بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: باب النفس. قال الله تعالى: فلما أفاق قال سبحانك. وجه إشارته بالآية أن النفس يكون بعد مفارقة الحال وانفصاله عن صاحبه، فشبه الحال بالشيء الذي يأخذ صاحبه فيغطه ويغطه حتى إذا أقلع عنه تنفس نفسا يستريح به ويستروح إليه. قال: وسمي النفس نفسا لتروح المتنفس به. التنفيس هو الترويح، يقال نفس الله عنك الكرب أي أراحك منه. وفي الحديث الصحيح: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذه الأحرف وهي النون والفاء وما يثلثهما تدل حيث وجدت على الخروج والانفصال، فمنه النفل لأنه زائد على الأصل خارج عنه، ومنه النفي والنفر والنفش ونفقت الدابة ونفست المرأة ونفست إذا حاضت أو ولدت. فالنفس خروج وانفصال يستريح به المتنفس. قال: وهو على ثلاث درجات، وهي تشابه درجات الوقت. وجه الشبه بينهما أن الأوقات تعد بالأنفاس، فدرجاتها كدرجاتها. وأيضا فالوقت كما قال هو حين وجد صادق، فقيد الحين بالوجد والوجد بالحين. وقال في هذا الباب: هو نفس في حين ستار، فقيد النفس بالحين وبالوجد، وقيد به الوقت فهو معتبر بهما. وأيضا فالوقت والنفس لهما أسباب تعرض للقلب بسبب حجبه مطلوبه أو مفارقة حال كان فيها فاسترت عنه، فبينهما تشابه من هذه الوجوه وغيرها. قال: والأنفاس ثلاثة: نفس في حين ستار مملوء من الكظم متعلق بالعلم، إن تنفس تنفس بالأسف وإن نطق نطق بالحزن. وعندي هو متولد من وحشة الاستتار، وهي الظلمة التي قالوا إنها مقام. قوله: نفس في حين ستار، أي يكون له حال صادق وكشف صحيح فيستتر عنه بحكم الطبيعة والبشرية ولا بد، فيضيق بذلك صدره ويمتلئ كظما بحجب ما كان فيه واستتاره عنه لأسباب فاعلية وغائية سترد عليك إن شاء الله. فإذا تنفس في هذه الحال فتنفسه تنفس الحزين المكروب. قوله: مملوء من الكظم، الكظم هو الإمساك، ومنه كظم غيظه إذا تجرعه وحبسه ولم يخرجه. قوله: متعلق بالعلم، يريد أن ذلك النفس متعلق بأحكام العلم الظاهر لا بأحكام الحال، وذلك هو البلاء الذي تقدم ذكر الشيخ له، وهو بلاء العبد بين الاستجابة لداعي العلم وداعي الحال. وإنما كان ذلك نفس مكظوم بخلوه في هذه الحال من أحكام المحبة التي تهون الشدائد وتسهل الصعب وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق، وتعلقه بالعلم الذي هو داعي التفرق، فإن كرب المحبة ممزوج بالحلاوة، فإذا خلا من أحكامها إلى أحكام العلم فقد تلك الحلاوة واشتاق إلى ذلك الكرب، كما قيل: تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. قوله: إن تنفس تنفس بالأسف، الأسف الحزن، كقوله تعالى عن يعقوب: يا أسف على يوسف. والأسف الغضب، كما في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهو في هذا الموضع الحزن على ما توارى عنه من مطلوبه أو من صدق حاله. قوله: أو نطق نطق بالحزن، يعني أن هذا المتنفس إن نطق نطق بما يدل على الحزن على ما توارى عنه، فمصدر تنفسه ونطقه حزنه على ما حجب عنه. قوله: وعندي أنه يتولد من وحشة الاستتار، يريد أن هذا الأسف وإن أضيف إلى الاستتار والحجاب فتولده إنما هو من الوحشة التي سببها الاستتار والحجب، وكأن الاستتار عنده سبب السبب، فيتولد الأسف من تلك الوحشة المتولدة من الاستتار. وهذا صحيح، فإنه لما كان مطلوبه مشاهدا له وحال محبته وأحكامها قائما بها كان نصيبه من الأنس على قدر ذلك، فلما توارى عنه مطلوبه وأحكام محبته استوحش لذلك، فتولد الحزن من تلك الوحشة. وبعد، فالحزن يتولد من مفارقة المحبوب ليس له سبب سواه، وإن تولد من حصول مكروه فذلك المكروه إنما كان كذلك لما فات به من المحبوب، فلا حزن إذن ولا هم ولا غم ولا أذى ولا كرب إلا في مفارقة المحبوب. ولهذا كان حزن الفقر والمرض والألم والجهل والخمول والضيق وسوء الحال ونحو ذلك على فراق المحبوب من المال والوجد والعافية والعلم والسعد وحسن الحال. ولهذا جعل الله سبحانه مفارقة المشتهيات من أعظم العقوبات، فقال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فالفرح والسرور بالظفر بالمحبوب، والهم والغم والحزن والأسف بفوات المحبوب، فأطيب العيش عيش المحب الواصل إلى محبوبه، وأمر العيش عيش من حيل بينه وبين محبوبه. والستار المذكور لا يكون إلا بعد كشف الوعيان، والرب تعالى يستر عنهم ما يستره رحمة بهم ولطفا بضعيفهم، إذ لو دام له حال الكشف لمحقه، بل من رحمة ربه به أن يرده إلى أحكام البشرية ومقتضى الطبيعة. وأيضا ليتزايد طلبه ويقوى شوقه، فإنه لو دامت له تلك الحال لألفها واعتادها، ولم تقع منه موقع الماء من ذي الغلة الصادي، ولا موقع الأمن من الخائف، وموقع الوصال من المهجور، فالرب تعالى واراها عنه ليكمل فرحه ولذته وسروره بها. وأيضا فليعرف سبحانه قدر نعمته بما أعطاه وخلع عليه، فإنه لما ذاق مرارة الفقد عرف حلاوة الوجود، فإن الأشياء تتبين بأضدادها. وأيضا فيعرفه فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، وأنه غير مستغن عن فضله وبره طرفة عين، وأنه إن انقطع عنه إمداده فسد بالكلية. وأيضا فيعرفه أن ذلك الفضل والعطاء ليس لسبب من العبد، وأنه عاجز عن تحصيلها بكسب أو اختيار، وأنها مجرد موهبة وصدقة تصدق الله بها عليه لا يبلغها عمله ولا ينالها سعيه. وأيضا فيعرفه عزه في منعه وبره في عطائه وكرمه وجوده في عوده عليه بما حجب عنه، فينفتح على قلبه من معرفة الأسماء والصفات بسبب هذا الستار والكشف بعده أمور غريبة عجيبة يعرفها الذائق لها وينكرها من ليس من أهلها. وأيضا فإن الطبيعة والنفس لم يموتا ولم يعدما بالكلية، ولولا ذلك لما قام سوق التكليف والامتحان في هذا العالم، بل قهرتا بسلطان العلم والإيمان والمعرفة والمحبة، والمقهور المغلوب لابد أن يتحرك أحيانا وإن قلت، ولكن حركة أسير مقهور بعد أن كانت حركته حركة أمير مسلط. فمن تمام إحسان الرب إلى عبده وتعريفه قدر نعمته أن أراه في الأحيان ما كان حاكما عليه قاهرا له، وقد تقاضاه ما كان يتقاضاه منه أولا، فحينئذ يستغيث العبد بربه ووليه ومالك أمره كله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأيضا فإنه يزيل من قلبه آفة الركون إلى نفسه أو عمله أو حاله، كما قيل: إن ركنت إلى العلم أنسيناكه، وإن ركنت إلى الحال سلبناك إياه، وإن ركنت إلى المعرفة حجبناها عنك، وإن ركنت إلى قلبك أفسدناه عليك. فلا يركن العبد إلى شيء سوى الله البتة، ومتى وجد من قلبه ركونا إلى غيره فليعلم أنه قد أحيل على مفلس بل معدم، وأنه قد فتح له باب مكر، فليحذر ولوجه، والله المستعان. قوله: وهي الظلمة التي قالوا إنها مقام، يعني أن وحشة الستار ظلمة، وقد قال قوم إنها مقام. ووجهه أن الرب سبحانه يقيم عبده بحكمته فيها لما ذكرناه من الحكم والفوائد وغيرها مما لم نذكره، فبهذا الاعتبار يكون مقاما، ولكن صاحب هذا المقام أنفاسه أنفاس حزن وأسف وهلاك وتلف لما حجب عنه من المقام الذي كان فيه. والشيخ كأنه لا يرى ذلك مقاما، فإن المقامات هي منازل في الطريق المطلوب، وكل أمر أقيم فيه السالك من حاله الذي يقدمه إلى مطلوبه فهو مقام. وأما وحشة الاستتار فهي تأخر في الحقيقة لا تقدم، فكيف تسمى مقاما؟ بل هي ضد المقام. ومما يدل على أن وحشة الاستتار ليست مقاما أن كل مقام فهو تعلق بالحق سبحانه على وجه الثبوت، وحقيقته أن يكون العبد بالمقيم لا بالمقام. وأما حال الاستتار فهو حال انقطاع عن ذلك التعلق المذكور، والتحقيق في ذلك أن له وجهين، هو من أحدهما ظلمة ووحشة، ومن الثاني مقام، فهو باعتبار الحال وباعتبار نفسه ليس مقاما، وباعتبار المآل وما يترتب عليه وما فيه من تلك الحكم والفوائد المذكورة فهو مقام، وبالله التوفيق. فصل. قال: والنفس الثاني نفس في حين التجلي، وهو نفس شاخص عن مقام السرور إلى روح المعاينة، مملوء من نور الوجود، شاخص إلى منقطع الإشارة. هذا النفس أعلى من الأول، فإن الأول في حين ستار وظلمة، وهذا نفس في حال تجلي ونور. وحين التجلي هو زمان حصول الكشف، والتجلي مشتق من الجلوة، قيل وحقيقته إشراق نور الحق على قلوب المريدين، فإن أرادوا إشراق نور الذات فغلط منهم، ولهذا قال من احترز منهم عن ذلك إشراق نور الصفات، فإن أراد إشراق نفس الصفة فغلط، فإن التجلي الذاتي والصفاتي لا يقع في هذا العالم، ولا تثبت له القوى البشرية. والحق أنه إشراق نور المعرفة والإيمان، واستغراق القلب في شهود الذات المقدسة وصفاتها استغراقا علميا، نعم هو أرفع من العلم المجرد لأسباب، منها قوته، فإن المعارف والعلوم تتفاوت، ومنها صفاء المحل ونقاؤه من الكدر المانع من ظهور العلم والمعرفة فيه، ومنها التجرد عن الموانع والشواغل، ومنها كمال الالتفات والتحديق نحو المعروف المشهود، ومنها كمال الأنس به والقرب منه، إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب للقلب شهودا وكشفا وراء مجرد العلم. قوله: هو نفس شاخص عن مقام السرور، أي صادر عن مقام السرور، والشخوص الخروج، يقال شخص فلان إلى بلد كذا إذا خرج إليه، والمقصود أن هذا النفس صدر عن سرور وفرح بخلاف الأول، فإنه صدر عن ظلمة ووحشة أثارت حزنا، فهذا النفس صدر عن سماع الإجابة الذي يمحو آثار الوحشة. قوله: إلى روح المعاينة، هو بفتح الراء، وهو النعيم والراحة التي تحصل بالمعاينة ضد الألم والوحشة الحاصل في حين الستار، فهذا النفس مصدره السرور ونهايته روح المعاينة، صادر عن مسرة طالب لمعاينة. وأصح ما يحمل عليه كلام الشيخ وأمثاله من أهل الاستقامة في المعاينة أنها تزايد العلم حتى يصير يقينا، ولا يصل أحد إلى عين اليقين في هذه الدار، وإن خالف في ذلك من خالف، فالغلط من لوازم الطبيعة، والعلم يميز بين الغلط والصواب. وقد أشعر كلام الشيخ هاهنا بأن التجلي دون المعاينة، فإن التجلي قد يكون من وراء ستر رقيق وحاجز لطيف، والكشف والعيان هو الظهور من غير ستر، فإذا كان مسرورا بحال التجلي كانت أنفاسه متعلقة بمقام المعاينة الذي هو فوق مقام التجلي، ولهذا جعله شاخصا إليها. قوله: مملوء من نور الوجود، يريد أن هذا النفس مملوء من نور الوجود، والوجود عنده هو حضرة الجمع، فكأنه يقول هذا النفس منصبغ مكتس بنور الوجود، فإن صاحبه لما تنفس به كان في مقام الجمع والوجود. قوله: شاخص إلى منقطع الإشارة، لما كان قلبه مملوءا من نور الوجود، وكان شاخصا إلى المعاينة مستفرغا كليته في طلبها، كان شاخصا إلى حضرة الجمع التي هي منقطع الإشارة، فلا إشارة هناك، ولا عبارة ولا رسم، بل تفنى الإشارات وتعجز العبارات وتضمحل الرسوم. فصل. قوله: والنفس الثالث نفس مطهر بماء القدس، قائم بإشارات الأزل، وهو النفس الذي يسمى بصدق النور. القدس الطهارة، والتقديس التطهير والتنزيه، ومراده بالقدس هاهنا الشهود الذي يفني الحادث الذي لم يكن، ويبقي القديم الذي لم يزل، فكأن صفات الحدوث عندهم مما يتطهر منها بالتجلي المذكور، فالتجلي يطهر العبد منها، فإنه ما دام في الحجاب فهو باق مع إنيته وصفاته، فإذا أشرق عليه نور التجلي التجلي، فإذا أشرق عليه نور التجلي طهره من صفاتها وشهودها وتوسيطها بينه وبين مشهوده الحق. وحاصل كلامه أن هذا النفس صادر عن مشاهدة الأزل الماحي للحوادث المفني لها، فهذا النفس مطهر بالطهر المقدس عن كل غير وعن ملاحظة كل مقام، بل هو مستغرق بنور الحق، وآثار الحق تنطق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، وقال ابن مسعود: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، وهذا نطق غير النطق النفساني الطبيعي، ولهذا سمي هذا النفس بصدق النور لشدة تعلقه بالنور وملازمته له. قوله: قائم بإشارات الأزل، أي هذا النفس منزه مطهر عن إشارات الحدوث،

وأعجب من ذا لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. فصل. قال صاحب المنازل: الاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء، يريد أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم لعدم مشاركه أو قلته. قال: وهو على 3 درجات: الدرجة الأولى الغربة عن الأوطان، وهذا الغريب موته شهادة، ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه، ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم. لما كانت الغربة هي الانفراد، والانفراد إما بالجسم وإما بالقصد والحال وإما بهما، كان الغريب غريب جسم أو غريب قلب وإرادة وحال، أو غريب بالاعتبارين. قوله: وهذا الغريب موته شهادة، يشير به إلى الحديث الذي روي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الغريب شهادة. ولكن هذا الحديث لا يثبت، وقد روي بطرق لا يصح منها شيء. قال الإمام أحمد: هذا منكر. وأما قوله: ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه، فيشير به إلى ما رواه عبد الله بن وهب: حدثني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليته مات في غير مولده. فقال رجل: ولما يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا مات قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. رواه ابن لهيعة عن حيي بهذا الإسناد، وقال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال: يا له لو مات غريبا. فقيل: وما للغريب يموت بغير أرضه؟ فقال: ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس له من تربته إلى مولده في الجنة. وقوله: ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم، يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عثمان بن عبد الله بن أوس عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو: أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم يجمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة. فصل. قال: الدرجة الثانية غربة الحال، وهذا ابن الغرباء الذين طوبى لهم، وهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين. يريد بالحال هنا الوصف الذي قام به من الدين والتمسك بالسنة، ولا يريد به الحال الاصطلاحي عند القوم، والمراد به العالم بالحق العامل به الداعي إليه. وجعل الشيخ الغرباء في هذه الدرجة 3 أنواع: صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين، وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال، وصاحب صدق وإخلاص بين أهل كذب ونفاق. فإن صفات هؤلاء وأحوالهم تنافي صفات من هم بين أظهرهم، فمثل هؤلاء بين أولئك كمثل الطائر، فمثل هؤلاء بين أولئك كمثل الطائر الغريب بين الطير، والكلب الغريب بين الكلاب. والصديق هو الذي صدق في قوله وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله، فقد انجذبت قواه كلها للانقياد لله ورسوله، عكس المنافق الذي ظاهره خلاف باطنه وقوله خلاف عمله. فصل. قال: الدرجة الثالثة غربة الهمة، وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف، لأن العارف في شاهده غريب، ومصحوبه في شاهده غريب، وموجوده فيما يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم غريب. فغربة العارف غربة الغربة، لأنه غريب الدنيا والآخرة. إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها، لأن الغربة الأولى غربة بالأبدان، والثانية غربة بالأفعال والأحوال، وهذه الثالثة غربة بالهمم. فإن همة العارف حائمة حول معروفه، فهو غريب في أبناء الآخرة فضلا عن أبناء الدنيا، كما أن طالب الآخرة غريب في أبناء الدنيا. قوله: لأن العارف في شاهده غريب، شاهد العارف هو الذي يشهد عنده وله بصحة ما وجد وأنه كما وجد، وبثبوت ما عرف وأنه كما عرف. وهذا الشاهد أمر يجده من قلبه، وهو قربه من الله، وأنسه به، وشدة شوقه إلى لقائه وفرحه به. فهذا شاهده في سره وقلبه، وله شاهد في حاله وعمله يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه، وله شاهد في قلوب الصادقين يصدق هذين الشاهدين. فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور البتة، فإذا خفي عليك شأنك وحالك فسل عنك قلوب الصادقين تشهد، فإنها تخبرك عن حالك. قوله ومصحوبه في شاهده غريب، مصحوبه في شاهده هو الذي أصحبه فيه من العلم والعمل والحال، وهو غريب بالنسبة إلى غيره ممن لم يطق طعم هذا الشأن، بل هو في واد وأهله في واد. قوله وموجوده فيما يحمله علم إلى آخره يريد بموجوده ما يجده في شهوده وجدانا ذاتيا حقيقيا في هذه المراتب المذكورة، لأن الشهود يشملها كلها حالة المشاهدة. فأما ما يحمله العلم فهو أحكام العلم التي متى انسلخ منها انسلخ من الإيمان، وموجوده في هذه المشاهد في هذه الحال هو إصابته وجه الصواب الذي أراده الله ورسوله بشرعه وأمره. وهذه الإصابة غريبة جدا عند أهل العلم، بل هي متروكة عند كثير منهم، فليس الحلال إلا ما حلله من قلدوه، والحرام ما حرمه، والدين ما أفتى به يقدم على النصوص ويترك له أقوال الصحابة وسائر أهل العلم. قوله أو يظهره وجد، الوجد يظهر أمورا وينكرها من لم يكن له ذلك الوجد ويعرفها من كان له، وهذا الوجد إن شهد له العلم بالقبول وزكاه فهو وجد صحيح، وإلا فهو وجد فاسد أو فيه انحراف. والمقصود أن ما يظهره وجد هذا العارف بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه غريب على غيره بحسب همته ومعرفته وطلبه. قوله أو يقوم به رسم، الرسم هو الصورة الخلقية وصفاتها وأفعالها عندهم، والذي يقوم به هذا الرسم هو الذي يقيمه من تعلق اسم القيوم به، فإن القيوم هو القائم بنفسه الذي قيام كل شيء به، أي هو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره بدون إقامته له، وقيامه هو بنفسه لا بغيره. ويحتمل أن يريد به معنى آخر، وهو ما يقوى رسمه على القيام به، فإن وراء ذلك ما لا يقوى رسم العبد على إظهاره ولا القيام به، وهذا أظهر المعنيين من كلامه، وسياقه إنما يدل عليه، ولهذا قال بعد ذلك أو يطيقه إشارة، أي يقدر على إفهامه وإظهاره هو إشارة، فتنهض الإشارة بكشفه. ثم قال أو يشمله اسم، يعني أو تناله عبارة، فذكر الشيخ 5 مراتب، الأولى مرتبة حمل العلم له، الثانية مرتبة إظهار الوجد له، الثالثة مرتبة قيام الرسم به، الرابعة مرتبة إطاقة الإشارة له، الخامسة مرتبة شمول العبارة له. ومقصوده أن موجود العارف أخفى وأدق من موجود غيره، فهو غريب بالنسبة إلى موجود سواه، وأخبر أن موجوده في هذه المراتب غريب، فكيف بموجوده الذي لا يحمله علم ولا يظهره وجد ولا يقوم به رسم ولا تطيقه إشارة ولا تشمله عبارة، فهذا أشد غربة. قوله فغربة العارف غربة الغربة، الغربة أن يكون الإنسان من أبناء جنسه غريبا مع أن له نسبة بهم. وأما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد، لأنه في شأن والناس في شأن آخر، فغربته غربة الغربة. وأيضا فالصالحون غرباء في الناس، والزاهدون غرباء في الصالحين، والعارفون غرباء في الزاهدين. قوله لأنه غريب الدنيا وغريب الآخرة، يعني أبناء الدنيا لا يعرفونه لأنه ليس منهم، وأهل الآخرة العباد الزهاد لا يعرفونه لأن شأنه وراء شأنهم، همتهم متعلقة بالعبادة وهمته متعلقة بالمعبود مع قيامه بالعبادة، فهو يرى الناس والناس لا يرونه، كما قيل تسترت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي لما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. فصل. قال صاحب المنازل باب الغرق، قال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين، هذا اسم يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام وجاوز حد التفرق. وجه استدلاله بإشارة الآية أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما بلغ ما بلغ هو وولده في المبادرة إلى الامتثال والعزم على إيقاع الذبح المأمور به، ألقى الولد على جنبه في الحال وأخذ الشفرة وأهوى إلى حلقه، أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده، وفني بأمر الله عنهما، فتوسط بحر جمع السر والقلب والهم على الله، وجاوز حد التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر. وقوله فلما أسلما، أي استسلما وانقادا لأمر الله، فلم يبق هناك منازعة لا من الوالد ولا من الولد، بل استسلام صرف وتسليم محض. وقوله وتله للجبين، أي صرعه على جبينه، وهو جانب الجبهة الذي يلي الأرض عند النوم، وتلك هيئة ما يراد ذبحه. وقوله توسط المقام، لا يريد به مقاما معينا، ولذلك أبهمه ولم يقيده. والمقام عندهم منزل من منازل السالكين، وهو يختلف باختلاف مراتبه، وله بداية وتوسط ونهاية، فالغرق المشار إليه أن يسير في وسط المقام، فإن قيل الغرق أخص بنهاية المقام من توسطه لأنه استغراق فيه بحيث يستفرغ قلبه وهمه، فكيف جعله الشيخ توسطا فيه؟ قلت لما كانت همة الطالب في هذه الحال مجموعة على المقصود وهو معرض عما سواه، قد فارق مقام التفرقة وجاوز حدها إلى مقام الجمع، فابتدأ في المقام، وأول كل مقام يشبه آخر الذي قبله، فلما توسط فيه استغرق قلبه وهمه وإرادته كما يغرق من توسط اللجة فيها قبل وصوله إلى آخرها. قوله وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى استغراق العلم في عين الحال، وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة وتحقق في الإشارة فاستحق صحة النسبة، هذه الدرجة التي بدأ بها هي أول درجاته، وقد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله، فالعلم شيء والحال شيء آخر، فعلم العشق والصحة والسكر والعافية غير حصولها والاتصال بها، فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه وليس بمغفول عنه، بل صار الحكم للحال، فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم، ولكن إذا اتصف بالخوف وباشر الخوف قلبه غلب عليه حال الخوف والانزعاج واستغرق علمه في حاله فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه. ومن هذه حاله قد ظفر بالاستقامة، لأن العلوم إذا أثمرت الأحوال كانت عنها الاستقامة في الأعمال ووقوعها على وجه الصواب، وتحقق صاحبها في الإشارة إلى ما وجده من الأحوال، ولم تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان، واستحق اسم النسبة في صحة العبودية إلى الرحمن عز وجل، كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقوله عينا يشرب بها عباد الله، وقوله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. والمقصود أن هذا قد انتقل من أحكام العمل بالعلم وحده إلى أحكام العمل بالحال المصاحب للعلم، فهو عامل بالمواجيد الحالية المصحوبة بالعلوم النبوية، فإن انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة، وانفراد الحال عن العلم كفر وإلحاد، والأكمل أن لا يغيب عن شهود العلم بالحال، وإن استغرقه الحال عن شهود العلم مع قيامه بأحكامه لم يضره. قوله وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة، أي هو على محجة الطريق القاصد إلى الله الموصل إليه، والظفر هو حصول الإنسان على مطلوبه. قوله وتحقق في الإشارة، أي إشارته إشارة تحقيق ليست كإشارة صاحب البرق الذي يلوح ثم يذهب. قوله فاستحق صحة النسبة، لأنه لما استقام وصح حاله بعمله وأثمر علمه حاله صحت نسبة العبودية له، فإنه لا نسبة بين العبد والرب إلا نسبة العبودية. فصل. قال الدرجة الثانية استغراق الإشارة في الكشف، وهذا رجل ينطق عن موجوده ويسير مع مشهوده ولا يحس برعونة رسمه، إنما كانت هذه الدرجة أرفع مما قبلها، لأن صاحب الدرجة الأولى غايته أن يشير إلى ما تحققه وإن فارقه، وصاحب هذه الدرجة قد فني عن الإشارة لغلبة توالي نور الكشف عليه، فاستغراق الإشارة في الكشف هو ارتفاع حكمها فيه، فإن الإشارة عندهم نداء على رأس البعد وبوح بمعنى الغاية، وقد ارتفعت العلل عن صاحب هذه الدرجة فاستغرقت إشارته في كشفه فلم يبق له إشارة، وإنما ترتفع الإشارة لاستغراق الكشف لها إلا أن صاحب هذه الدرجة فيه بقية من رعونة رسمه، فلذلك قال ولا يحس برعونة رسمه، ورعونة الرسم هي التفاته إلى إنيته. وقوله وهذا رجل ينطق عن موجوده، أي لا يستعير ما يذكره من الذوق والوجد من غيره، ويكون لسانه ناطقا به على حال غيره وموجوده، فهو ينطق عن أمر هو متصف به لا وصاف له. قوله ويسير مع مشهوده هو بالسين المهملة، أي يسير إلى الله عز وجل عن شهود وكشف لا مع حجاب وغفلة، فهو سائر إلى الله بالله مع الله. قوله ولا يحس برعونة رسمه، الرسم عندهم هو ذات العبد التي تفنى عند الشهود، وليس المراد بفنائها عدمها من الوجود العيني، بل عدمها من الوجود الذهني العلمي، هذا مرادهم بقوله فني من لم يكن وبقي من لم يزل. وقد يريدون به معنى آخر، وهو اضمحلال الوجود المحدث الحاصل بين عدمين، وتلاشيه في الوجود الذي لم يزل ولا يزال. وللملحد هاهنا مجال يجول فيه ويقول إن الوجود المحدث لم يكن له حقيقة، وإن الوجود القديم الدائم وحده هو الثابت ولا وجود لغيره، لا في ذهن ولا في خارج، وإنما هو وجود فائض على الدوام على ماهيات معدومة، فتكتسي بعين وجوده بحسب استعداداتها. والمقصود شرح كلام الشيخ، والمراد برعونة الرسم هاهنا بقية تبقى من صاحب الشهود لا يدركها لضعفها وقلتها واشتغاله بنور الكشف عن ظلمتها فهو لا يحس بها. فصل. قال: الدرجة الثالثة استغراق الشواهد في الجمع، وهذا رجل شملت أنوار الأولية ففتح عينه في مطالعة الأزلية فتخلص من الهمم الدنية. إنما كان هذا الاستغراق عنده أكمل مما قبله، لأن الأول استغراق كاشف في كشف وهو متضمن لتفرقة، وهذا استغراق عن شهود كشفه في الجمع، فتمكن هذا في حال جمع همته مع الحق حتى غاب عن إدراك شهوده وذكر رسومه لما توالى عليه من الأنوار التي خصه الحق بها في الأزل، وهي أنوار كشف اسمه الأول، ففتح عين بصيرته في مطالعة الاختصاصات الأزلية، فتخلص بذلك من الهمم الدنية المنقسمة بين تغيير مقسوم أو تقريب مضمون أو تعجيل مؤخر أو تأخير سابق أو نحو ذلك. وقد يراد بالهمم الدنية تعلقها بما سوى الحق سبحانه وما كان له، وعلى هذا فاستغرقت شواهده في جمع الحكم وشموله. وقد يراد به معنى آخر، وهو استغراق شواهد الأسماء والصفات في الذات الجامعة لها، فإن الذات جامعة لأسمائها وصفاتها، فإذا استغرق العبد في حضرة الجمع غابت الشواهد في تلك الحضرة. وأكمل من ذلك أن يشهد كثرة في وحدة ووحدة في كثرة، بمعنى أنه يشهد كثرة الأسماء والصفات في الذات الواحدة ووحدة الذات مع كثرة أسمائها وصفاتها. وقوله: ففتح عينه في مطالعة الأزلية، أي نظر بالله لا بنفسه، واستمد من فضله وتوفيقه لا من معرفته وتحقيقه، فشاهد سبق الله سبحانه لكل شيء وأوليته قبل كل شيء، فتخلص من همم المخلوقين المتعلقة بالأدنى، وصارت له همة عالية متعلقة بربه الأعلى تسرح في رياض الأنس به ومعرفته، ثم تأوي إلى مقامها تحت عرشه ساجدة له، خاضعة لعظمته، متذللة لعزته، لا تبتغي عنها حولا ولا تروم به بدلا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.